بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 77 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله من أول كتابة استتابة المرتدين. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول الله إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فظن الصحابة الكرام أن قول الله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بذنب، فظنوا أن كل ذنب هو ظلم، وهو كذلك، إذ أن كل ذنب هو ظلم من الإنسان لنفسه. أنت حين تذنب ذنبا إنما تظلم نفسك، وأما الله عز وجل فهو لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأنت حين تذنب تظلم نفسك، لكن هل هذا الذنب الذي هو ظلم منك، أو هل كل ظلم منك على نفسك يدخل في هذا الوعيد وهو قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الجواب لا، إنما المقصود به أعظم الظلم، أي أعظم الذنوب، وأعظم ما يعصى الله عز وجل به الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. شرط أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لا توبة. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هنا انتهى الوقت، لا توبة، إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة. لكن قبل أن يغرغر، إن تاب من كفره وشركه قبل الله توبته. ذاك الغلام أسلم وهو يموت، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه، يخاف أباه، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مات عليها، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن إن تاب من الكفر حتى وهو يموت، شرط أن لا تبلغ روحه الحلقوم، قبل الله توبته. إذن الكفر ذنب لا يغفره الله إلا بتوبة، أما ما دون الكفر فالعبد تحت المشيئة، كل ذنب حتى ولو كان كبيرة من الكبائر يمكن أن يغفره الله عز وجل، يعني يغفر هذا الذنب ولو لم يتب منه العبد، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إلا بتوبة، لأن بالتوبة يغفر حتى الكفر، بغير توبة لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يغفره لمن يشاء، فالعبد تحت المشيئة. فهمنا؟ وأما الكفر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. والتوبة كيف تكون؟ بالإيمان بالله، بأن يشهد هذا الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصبح مسلما، بغير ذلك لا يقبل. فقول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بكفر، يعني المقصود هنا أعظم الظلم وهو الشرك. ولذلك يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معناها دون الشرك ظلم، لكنه ليس ظلما عظيما يصل إلى درجة الشرك. أعظم الظلم أن يشرك العبد بالله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم اقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري قال وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قالها ثلاثا، أو قال قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم، وليس إملالا من كلامه. ما قالوا ليته سكت يعني ملوا قوله، لا، هم ما يملون منه، لكنهم لما رأوا تأثره صار يكرر وهو غاضب صلى الله عليه وسلم متأثر، أشفقوا عليه فقالوا ليته سكت، إشفاقا منهم عليه. نعم. قال حدثني محمد بن الحسين ابن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. يعني يحلف ليقتطع مال أخيه المسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه. سميت هذه اليمين بيمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. هذا الذي يحلف في المحاكم يقول: والله ما له عندي شيء، مثلا، والله ما له عندي شيء، أو ما أخذت منه شيئا وله حق عنده، مال، دين، أمانة، قرض، أيا كان، يقول: والله ما له عندي شيء، فيقتطع مال أخيه المسلم. أو يقول: والله هذا المال لي، وهو يعلم أنه ليس له. فهذه اليمين الكاذبة التي بها اقتطع هذا المال، هذه اليمين تكون سببا لأن يدخل النار والعياذ بالله. والله عز وجل قد يغفر ما بينه وبين العبد، يعني ما كان من حق لله، أما حق العباد لا تغفر إلا بالأداء، والأداء إنما هو بالحسنات والسيئات، لأن الصرف في الآخرة ليس بالدينار والدرهم، إنما بالحسنات والسيئات، يأخذ من حسناته ويعطيه من سيئاته، يأخذ من حسناته على قدر ما له عليه من حق، فإن وفت حسناته بها ونعمت، وإن لم تفي انتهت الحسنات، يؤخذ من سيئاته فتطرح عليه على قدر ما له من الحق. ولذلك حقوق الآدميين لا يغفرها الله عز وجل، إنما لا بد فيها من الأداء، حتى ولو قتل صاحبه، حتى ولو قتل من عليه الحق شهيدا. ولذلك حين جاء الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا حتى قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم. فلما ولى ناداه قال: كيف قلت؟ يعني أعيد السؤال. فأعاد عليه قال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ أتغفر كل خطاياي؟ أتغفر كل ذنوبي؟ قال: نعم، إلا الدين. فإن جبريل أخبرني آنفا، أو كما قال صلى الله عليه، فإن جبريل أخبرني آنفا. إذن كل ذنب يغفر يمكن أن يعفو الله عنه فيما بين العبد وبين الله عز وجل دون الشرك، إلا ديون العباد. والدين لا يلزم أن يكون مالا، قد يكون عرضا، غيبة تغتابها، جالس في مجلس وتأكل من لحم أخيك المسلم تغتابه، هذا دين تؤديه إليه. سخرت منه، هذا دين تؤديه إليه. بهته، هذا دين تؤديه إليه. ضربته، هذا دين تؤديه إليه. أخذت ماله، هذا دين تؤديه إليه. كل حق لآدمي هو دين، لا يلزم أن يكون الدين مالا. لذلك حين قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفرس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفي لفظ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، عنده حسنات كثيرة، يصوم النهار، يقوم الليل، يتصدق، ينفق، يبذل، رجل خير، سائر الليل يصلي، سائر النهار يصوم، وعنده أموال ينفق، يأتي بحسنات كالجبال. ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. ولذلك إخوان، بعض الناس يعمل لغيره، يكد ويتعب من أجل غيره، تلقاه مسكين، كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، كثير المعروف، لكنه يعمل من أجل غيره لا من أجل نفسه. لماذا؟ لأنه ربما سخر من ذا، واستهزأ بذا، واغتاب ذا، وإذا جلس في مجلس كلامه في أعراض الناس، إذن هو يعمل من أجل غيره، هذه العبادات كلها تذهب إلى غيره، فهو يكد ويتعب ويكدح من أجل أن يستفيد غيره، وأما هو مسكين لا يستفيد شيئا. ولذلك يا إخوان، إياكم وحقوق الآدميين، فإن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، الله كريم جواد. وأما حقوق العباد مبنية على المشاحة، العبد شحيح خاصة في ذاك اليوم. الآن لو أخذت من أخيك 10 ريالات مثلا دينا، يقول لك: يا أخي سامحتك لا تجيبها. ليه؟ لأن 10 ريال عنده سهلة. أخذت منه 1000 ريال، يقول لك: تدري لا ترجعها، سامحتك. لكن هناك والله ما يسامحك في ريال ولا في قرش، لأنه هو في حاجة إلى حسنة واحدة. تأتي وأنت قد أخذت من ماله شيئا ولو ريال، ونسيته ونسي، يقول لك: هات يا حبيبي، هنا ما فيه مسامحة، هنا الناس كلها محتاجة للحسنات. بل ربما لا يسامح العبد أخاه ولا ابنه. أبوك الآن في الدنيا يمكن يسامحك في كل شيء، لكن وقتها يعرف أنه في مقابل اسمه فلوس، حسنات فيها جنة ونار، فيها الخلاص من العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فوالله أبوك ما يسامحك يومه، لو له ريال عندك يقولك: هات يا ولدي، هات الريال، أنا أحوج منك بها، مو مشكلة، أنت تروح النار بس أنا أبغى أروح الجنة. إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام أفضل خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم، يوم القيامة يقول: اللهم لا أسألك إلا نفسي، بس أسألك أنك تنجيني، ما لي في غيري. بل كل نبي يقول: نفسي نفسي، يعني لا أسألك إلا نجاة نفسي يا رب، أسألك أن تنجيني، وما علي في غيري من الناس، ما علي حتى في أمتي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الخليل إبراهيم، فمن دونه؟ كل يقول: يا رب نجني أنا، أسألك نجاة نفسي ولا أسألك نجاة غيري. أبوك حيدور عليك؟ والله ما يدور عليك أبوك. ابنك يدور عليك؟ لا والله، كلنا ذاك الرجل، والله ما فينا واحد يدور على أحد إلا على نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد عنده ما يكفيه. بل تضع المرأة وليدها وتذهل عن رضيعها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيومها ما حد يسامح أحد، حتى أبوك ما يسامحك، حتى أمك ما تسامحك. ولذلك من هنا حاول أنك تخلص الحقوق من هنا، استسمح من الناس وأدي الحقوق إلى أصحابها واخرج من هذه الدنيا، وليس لإنسان عليك حق. وأما حقوق الكريم فهي مبنية على المسامحة، الله عز وجل كريم يعفو ويغفر. نعم اقرأ يا ولدي. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم. قال باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم يقول حقا لا جرم يقول يعني لما قال الله لا جرم يعني يقول حقا لا جرم يعني حقا وجزما نعم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله تعالى ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البخاري عقد هذا الباب حين قال باب حكم المرتد والمرتدة، ثم ذكر هذه النصوص، ساق طائفة من الآيات في بيان حكم من كفر بعد إيمانه. الردة في اللغة الرجوع، ارتد فلان أي عاد، وفي الاصطلاح هو العود بعد الإسلام إلى الكفر، من كان مسلما فعاد إلى الكفر يقال له مرتد. لا خلاف بين أهل الإسلام أن المرتد يعني الذي كفر بعد إسلامه يقتل، هذا لا خلاف فيه، هذا موضع إجماع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، مقصود بالدين يعني الإسلام، هذا لا خلاف فيه، وهذا موضع إجماع بين المسلمين سلفا وخلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يجوز سفك دم المسلم إلا بأحد أمور ثلاث: الثيب الزاني يعني الذي زنى بعد إحصان هذا يقتل رجما، والنفس بالنفس يعني القصاص، رجل قتل إنسانا مسلما يقتل به، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، هؤلاء الثلاثة يقتلون. حل دمهم إذن قتل المرتد موضوع إجماع لا خلاف فيه أن من بدل دين الإسلام بغيره يقتل، لكن الخلاف هل يقتل بعد استتابته أو يقتل مباشرة؟ قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه يقتل إن ارتد مباشرة ولا يعطى فرصة، وهذا قول مرجوح. والراجح الذي عليه جماهير الفقهاء أنه يستتاب ثلاثة أيام، وتعرض عليه التوبة ويعرض عليه الإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ما دليل كل قول؟ أما من ذهب إلى أنه يقتل مباشرة قالوا هذه الأحاديث والنصوص، النبي صلى الله عليه وسلم ما حد وقتا للاستتابة، إنما قال من بدل دينه فاقتلوه، والأمر يدل على الفور، أقيموا الصلاة يعني فورا إذا دخل وقتها، فقالوا الأمر يدل على الفور لا على التراخي، وهذا يعقله العقلاء. الآن لو قلت لولدك قم يا ولد جيب لي كاسة موية، فطالع فيك كذا وسكت، قم جيب ماء، طالع فيك وسكت ما رد ولا قام من مكانه، يا ولد ليش ما تقوم؟ قال لأن الأمر لا يدل على الفور، يدل على التراخي، إن شاء الله السنة القادمة أجيب لك كاسة ماء. وش تسوي فيه؟ تقوم تلطشه صح؟ فقالوا العقلاء علموا أن الأمر يدل على أن الامتثال يجب أن يكون ماذا؟ فورا، فورا الأمر يدل على أن الاستجابة لابد أن تكون فورا. المدير لو قال لي الموظف عنده افعل كذا لزمه أن يمتثل الأمر مباشرة، خلص هذه المعاملة يعني الآن. فقالوا الأمر يدل على ماذا؟ على الفورية لا على التراخي. فقالوا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتله، فقال من بدل دينه فاقتلوه، إذن ما في تراخي، ما قالوا يومين ثلاثة أربعة على طول، فقالوا إذن لا يستتاب إنما يقتل مباشرة. قالوا هذه النصوص دالة على ذلك، أي نصوص؟ قوله من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قالوا وأيضا الحديث الذي مضى معنا في الصحيح قصة معاذ، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، واليمن في ذاك الوقت مخلافين، فأرسل كل واحد منهما على مخلاف إقليمين، فكان أبو موسى على إقليم وكان من أقاليم اليمن، وكان معاذ على إقليم آخر، فكان أحدهما إذا كان قريبا من أرض صاحبه زاره، وفي يوم كان معاذ قريب من أرض أبي موسى فجاء يزوره، فلما جاء وهو على دابته وإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم ارتد إلى يهوديته، انزل. قال لا والله لا أنزل حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال انزل، إنما جئنا به من أجل ذلك. قال لا أنزل حتى تضرب عنقه، ثم نزل وضرب عنقه. قالوا هذا فعل معاذ وإقرار أبي موسى بلا نكير، فقالوا إذن المرتد يقتل بلا استتابة. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب ثلاثا، مما يدل عليه ما مضى معنا في الموطأ، في الموطأ مضى معنا في حكم المرتد، أن رجلا قدم من العراق برسالة من أمير العراق إلى عمر، إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه هل عندك من مغربة خبر؟ يعني هل عندكم أخبار غريبة ما نعرفها؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال رجل ارتد بعد إسلامه، رجل ارتد بعد إسلامه. قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، قربناه فضربنا عنقه. فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا عسى أن يراجع أمر الله؟ ثم قال: اللهم ما علمت ولا أمرت ولا شهدت ولا رضيت إذ بلغني، ولا رضيت إذ بلغني، يعني لا تؤاخذني يا ربي، أنا لا أمرت ولا علمت ولا شهدت، وحين بلغني الخبر ما رضيت بهذا. فقالوا هنا عمر قال: هل حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيف خبز وعرضتم عليه التوبة عله أن يتوب؟ ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم أنه يستتاب ثلاثا لا أكثر، ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل ردة. وهذا الذي عقد البخاري عليه الباب حين قال: باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر يعني من الصحابة، والزهري يعني من التابعين، وإبراهيم يعني النخعي من التابعين: تقتل المرتدة، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالرجال بل حتى للنساء، لا يقتل المرتد فقط بل حتى المرتدة، يعني بل المرأة، يعني المرأة إن ارتدت قتلت، والمرأة إن ارتدت قتلت، لأن الحكم عام للرجل والمرأة. طيب قد يقول قائل: لماذا تقتل؟ أليس قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين؟ نقول: نعم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني قبل دخولك في الإسلام أنت بالاختيار، بالخيار، إما أن تسلم وإما أن تبقى على دينك وتدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، ولا نكرهك، لكن لا تدخل في دين الله عز وجل فترتد، إذا دخلت لا يسمح لك بالخروج. نحن لا نجبرك على دخول ديننا، نحن لا نلزمك، لا إكراه في الدين، يبقى في بلاد الإسلام يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا نلزمك بدخول ديننا، لكن إن دخلت لا يسمح لك بالخروج. فهمت؟ نعم، اقرأ يا بني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. نعم، ابن عباس لم يكن عند علي، إنما كان بالبصرة، وعلي كان بالكوفة، ابن عباس عينه علي رضي الله عنه أميرا على البصرة في خلافته، فبعيد عن علي، وعلي ظهر عنده أقوام هم زنادقة مرتدون كفرة، كفروا بعد إسلامهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء السبئية الذين أله عليا، فقالوا: أنت الله تعالى الله وجل، ولما خرج لهم خروا له سجدا، قالوا: أنت الله. فقال: يا قوم اتقوا الله، ما أنا إلا عبد من عباد الله عز وجل، أنا مثلكم بشر. قالوا: لا لا، أنت الله. فعرض عليهم التوبة، أبوا، فلفظاعة جرمهم وهو أنهم ألهوه، رأى الجرم عظيم وهو كذلك، هو أعظم جرم يعصى الله به وهو الشرك والكفر، أشركوا عليا مع الله بل زعموا أنه الله تعالى الله وجل، أراد أن يعاقبهم أعظم عقوبة، أراد أن لا يقتلهم قتلا سهلا، فماذا أمر؟ أمر بإحراقهم. يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، يعني أمر الزنادقة هؤلاء السبئية، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هذا خادمه الحاجب، قلنا مرارا حاجب عمر اسمه يرفع، وحاجب عثمان اسمه حمران مولى عثمان، وحاجب علي اسمه قنبر. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري، يعني أشعلت ناري ليلقيهم فيها، ودعوت قنبرا يعني ليعينه على إحراقهم حاجبه، فأحرقهم، قتلهم حرقا لفظاعة الأمر. فبلغ الخبر ابن عباس، ابن عباس أميره على البصرة، نائبه على البصرة، فقال: لو كنت مكانه ما أحرقتهم ولا قتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقال: من بدل دينه فاقتلوه، لكنت قتلتهم. فلما بلغ ذلك عليا قال صدق، وكأن عليا كان قد نسي هذا، قال صدق ابن عباس، فأمر بقتل بقيتهم، أمر بقتل بقيتهم وعدم إحراقهم. نعم اقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يساك، فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله أو قال أو قال أو قال يا عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس هو أبو موسى، عبد الله بن قيس هو أبو موسى، كنيته أبو موسى. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان في المدينة جاءه جماعة له من اليمن، هو أشعري، والأشعريون قبيلة يمانية من قبائل اليمن من العرب. فأبو موسى الأشعري هذا الصحابي الجليل من هذه القبيلة العربية، فجاء من جماعته من الأشعريين طائفة من اليمن، فقالوا خذنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نكلمه في أمر. فما علم ما الذي يريدون، ظن أنهم يريدون مساعدة لأنهم فقراء يطلبون مالا أو طعاما من بيت المال، فذهب معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالسواك، فقال له يا رسول الله استعملنا، يعني نصبنا عمالا، عمال يعني أمراء، الآن العمال يعني عمال مساكين يعملون في الأعمال الضعيفة، في زمنهم العامل يعني الأمير، قالوا هذا عامل البلد يعني أمير البلد، هذا عامل اليمامة، هذا عامل اليمن يعني أمير اليمن. فقالوا يا رسول الله استعملنا، يعني اجعلنا أمراء، حط كل واحد فينا على إمارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فلما سمع القول قلص السواك على شفته، يعني وجم النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما سمع، يجي واحد كذا من الباب للطاقة ويبغى يصير أمير والي، فقلص السواك على شفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى أبي موسى قال ما هذا يا عبد الله بن قيس، وش اللي جايب لي أنت، جايب لي أناس يطلبون العمل؟ قال والله يا رسول الله ما أخبراني بما في نفوسهما، أنا ما أدري، ما أدري ما يطلبان. فقال إنا لا نستعين على عملنا من أراده، إنا لا نستعين على عملنا من أراده، ما نعين على منصب من طلب المنصب، لأن أي إنسان يطلب أي منصب إذا سعى إليه يوكل إليه، وإن جاءه المنصب بلا طلب أعين عليه. أنت موظف في دائرة وتسعى وتسعى تقدم واسطات ورقة هنا وورقة هنا وخطاب هنا عشان تصير مدير إدارة، لا تفعل، فإنك لن تعان على هذا العمل، لأنك أنت بتسعى للمنصب، لن تعان عليه بل توكل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن جاءك المنصب بلا طلب، قالوا يا فلان عينوك مدير لقسمك مثلا، للقسم الذي أنت فيه، تعان بإذن الله عز وجل، لأن المنصب جاءك بلا طلب. فقال إنا لا نستعين على عملنا من أراده، من يبحث عن المناصب نحن لا نعطيه، ولكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، أنت جئت وأنت ما أنت طالب وظيفة ولا أنت طالب إمارة، اذهب أنت أميرا على اليمن، ولكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس. فأمره استعمله على جزء من اليمن، واستعمل معاذا على الجزء الثاني. ولذلك هكذا كل المناصب الكبرى التي لها سيادة كالقضاء مثلا، الإنسان لا يسعى إليها، إن جاءته يستعين الله عز وجل ويعمل والله يعينه بإذنه سبحانه. لكن الذي يوسط من هنا ومن هنا ويبحث واسطة هنا ويبحث واسطة هنا لا يعان عليها، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل اقرأ. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، يعني لما طلبا العمل ما أطلعاني على ما في نفوسهما. نعم. وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه صلى الله عليه وسلم تحت شفته قلصت، قلصت يعني ثبتت، كان يشتاك، فلما سمع طلبهما وجم السواك أوقف، كان يشتاك فأوقف ذلك. يقول أنظر إلى سواكه تحت شفته يعني العليا قد قلصت يعني وجمت يعني ثبتت. نعم. قال فقال صلى الله عليه وسلم لن أو قال لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. لاحظتم أرسل قال إنا لن نستعين على عملنا من أراده، أو قال إنا لا نستعين على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس أميرا على اليمن عاملا على اليمن. فلما ذهب أتبعه بمعاذ بن جبل، أرسل معاذا فجعل معاذا أميرا على مخلاف، وجعل أبا موسى أميرا على مخلاف آخر، وقال تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، يعني إذا حدث أمر تشاور كل منكما يشاور صاحبه لكنكم لا تختلفوا إنما تعاونوا. نعم. قال ثم اتبعه معاذ بن جبل وفي الهامش أتبعه. نعم. فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرنا قيام الليل، فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا من قاله؟ معاذ. جاء معاذ يزور أخاه أبا موسى الأشعري، وإذا هذا الرجل موثق، فقال ما هذا؟ قال يهودي أسلم ثم تهود. انزل. قال لا انزل حتى يقتل قضاء الله وقضاء رسوله، يعني لابد ان ينفذ عليه قضاء الله وقضاء رسوله، لابد ان يطبق فيه حكم الله وحكم رسوله. قال انزل، ما اتينا به الا من اجل هذا. قال لا والله لا انزل حتى يقتل. فلما قتل قال انزل، فنزل، فجلسا يتحدثان ساعة. فقال احدهما للاخر كيف تقوم؟ احنا الان اذا جلسنا مع بعض تلاقي الناس تتكلم في المشاريع، يقول ها هو سويت في مشروعك الفلاني، كم بلغ رصيدك، وش صار في عمارتك، انتهيت من بناء فلتك، سويت في الأثاث الفلاني، ترى في تخفيضات في الموضع في الموقع الفلاني على النت، كلامنا في الدنيا صح؟ هم لا، ما كانوا مثلنا، هم كلامهم في الآخرة. فيسأل ماذا فعلت في صيامك، كيف تقرأ القرآن، كيف تقوم؟ ليه؟ لأن حديث المجالس هو ما يهم الناس، هم همهم الآخرة، ولذلك حديث مجالسهم الآخرة، العبادة، تقوى، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام النهار، هذا اللي يفكروا فيه، ونحن همنا الدنيا، ولذلك كلامنا كله في الدنيا، في الأسهم، في الأرصدة، في طلوع الفلوس نزولها، كم سويت، إيش بعت، إيش اشتريت، لأنه نحن همنا الدنيا، والإنسان لا يفكر إلا فيما يهتم به، ما يكون هجراه وتفكيره. قديما كنا هنا في المدينة إخوان، إذا تقدم الشاب ويخطب المرأة أبوها ما يسأل كم فلوسك ما كذا، يسأل كم تحفظ من القرآن. والله أذكر هذا، أذكر وأنا صغير كنا نحضر مع جدي في بعض أمور الخطبة، أول سؤال يسأل كم يحفظ من القرآن العريس، محافظ على الصلاة ولا ما هو محافظ على الصلاة، يحضر الجماعة وما يحضر الجماعة. الآن يسأل كم عنده فلوس، ايش ما عنده، وش وظيفته، كم راتبه، كم ايش عنده من سياره. الناس انما تتكلم فيما تفكر، فيما تهتم. فهنا هذان العبدان الصالحان الصحابيان الجليلان بعد ما انتهت تلك القضيه جلسوا الان يسولفوا، يتحكوا يعني، فكل منهما يسال الاخر كم تقرا من القران، كيف تقوم من الليل. فقال ابو موسى معروف بجمال الصوت، وهو من حفاظ القران، ومعاذ من حفاظ القرآن، فذكر كيف يقوم، يقوم أول الليل، قال أقوم أول الليل وأنام آخره. فقال معاذ وأما أنا فأقوم وأرقد، أقوم أول الليل أرقد أول الليل ثم أقوم في آخره، وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. النوم عادة كل الناس تنام أو لا، لكنه يريد أن يقلب هذه العادة إلى عبادة. النوم حاصل كذا كذا لابد ينام، يقول فإذا جئت أنام أنوي أني أنام لأتقوى على قيام الليل حتى تنقلب هذه العادة إلى عبادة، حتى يكون هذا النوم عبادة. قال وأحتسب في نومتي يعني الأجر كما أحتسب في قومتي، كما أني أرجو الأجر في قيام الليل أرجو الأجر في النوم. ولذلك حتى العادات يمكن أن تنقلب إلى عبادات بالنية. الطعام كما قلنا مرارا عادة، كل الناس تأكل. النوم عادة صحيح، الابتسامة عادة، لكن أنت تستطيع أن تقلبها كلها عبادات. إذا أكلت استحضرت نية أنك تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، تأكل ليقوى بدنك فتقوى على الصلاة، على قيام الليل، على الصيام. إذن الطعام صار هنا عبادة. كل الناس تنام، لكن إذا جئت تنام لتتقوى على قيام آخر الليل، تنام مبكرا لتستيقظ لصلاة الفجر مثلا، صار النوم عبادة، صار النوم عبادة. أنت من عادتك أنك دائما تبسم، لكن لو استحضرت في نيتك أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، صار التبسم عبادة. إذن تستطيع أن تقلب عاداتك إلى عبادات بالنية. نعم اقرأ يا ولدي. قال رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال: والله لو منعوني عناقا، والعناق صغير الماعز، الجفر الصغير قبل أن تكون جفرة تكون عناقا، تسمى عناقا ثم جفرة ثم عنزة، فالعناق هي الوليدة الصغيرة بنت العنزة. قال: والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هنا مسألة، وهي: هل ترك الفرائض ردة؟ الجواب لا. من ترك فريضة إلا الصلاة، الصلاة فيها الحكم الذي تعرفون، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب إنسان لا يصوم رمضان وهو صحيح، ليس بمريض ولا مسافر، هل يكفر بذلك؟ الجواب لا يكفر. ما دفع الزكاة هل يكفر؟ الجواب لا يكفر. طيب كيف حكم عليهم بالردة أبو بكر؟ قالوا: الردة ليس لأنه لا يزكي، بل لأنه جحد وجوبها. من ينكر وجوب ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر ولو قام به. لو أن إنسانا يصلي الصلوات الخمس لكنه يقول: الصلاة ليست واجبة، بل هي من الأمور الطيبة تزكي النفس وتطهر النفس، لكن ليست واجبة، ولذلك أنا أصلي لأنها من الأمور الحسنة، نقول: هذا كفر ولو يصلي، هذا كفر. ورجل يخرج الزكاة يقول: والله الزكاة ليست واجبة، الله ما أوجب علي الزكاة، لكن أنا إشفاقا على الفقراء أخرج من مالي 2.5%، نقول: هذه ردة وكفر، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام ولو قام به. فالردة إنما تكون بالإنكار بجحود ركن من أركان الإسلام، أو جحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والعرب حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا كانوا على قسمين: قسم ارتدوا بالكلية فعادوا إلى عبادة الأوثان، تركوا الإسلام بالكلية، أو اتبعوا بعض من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب، سجاح، والأسود العنسي، ومالك بن نويرة، وطليحة. هؤلاء كفروا بعد إسلامهم. وقسم آخر أنكروا وجوب الزكاة تأولا، يعني تأولوا آية. ما هي الآية؟ الآية قول الله عز وجل: خذ. أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا رسولنا أنت تأخذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: الزكاة كانت واجبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما صارت واجبة. ليه ما هي واجبة؟ قالوا: لأن الله يقول خذ، يعني أنت يا نبينا، إذن الذي يأخذ الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. قالوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لنا، لا دعاء أبي بكر وصلاته. دعاء أبي بكر وصلاة أبي بكر علينا يعني دعاءه لنا ليس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علينا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور أن يأخذ منا الزكاة وقد مات، إذن ما في زكاة. فكان رأي عمر وبعض الصحابة أنه والله نبدأ بالأهم ثم المهم، نبدأ بقتال من؟ الذين ارتدوا بالكلية وعادوا إلى الكفر، وهؤلاء نسالمهم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون. هؤلاء يعتبرون أنفسهم مسلمين، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان، لكن الزكاة لا. فقالوا كيف تقاتل عمر، يقول يا أبي بكر كيف تقاتل الناس، يعني هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ومنعوا الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون لكن لا يزكون، كيف تقاتلهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقاتلهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله. فقال أليس قد قال إلا بحقها، هذا حق الإسلام المال. قال والله لو فرق لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هؤلاء يصلون ولا يزكون، إذا فرقوا بينهما أنكروا وجوب الزكاة. والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يقول عمر فلما رأيت أبا بكر مصر على هذا الأمر علمت أن الله عز وجل ما شرح أبي بكر لهذا الأمر، ما شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر إلا لأنه الحق، فعلمت أن هذا هو الحق. ولذلك كل الصحابة وافقوا أبا بكر على هذا. ولذلك يقول الفقهاء إن أجمع أهل بلد على منع الزكاة وجب على الإمام قتالهم كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. لكن الذي يمنع الزكاة ما يخرجها ليس جحودا إنما بخلا، يقول والله الله يسامحني أنا أعرف أن الزكاة واجبة لكن النفس ما تطيق أني أخرج، عندي مليون وأطلع كل سنة 25,000، والله كثير 25,000 أعطيها للفقراء، كل مليون أعطي 25,000 وكثير مرة، يقول فتجد النفس معلش نأجلها للسنة القادمة، نشغل 25,000 هذه والسنة القادمة نطلع 2 في 1 25 و25، والسنة بعد يقول نأجلها. هذا آثم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، ما يخرج الزكاة، ارتكب عظيما من عظائم الأمور لكنه لا يكفر، فهمنا؟ يكون عنده 100 مليون ومليونين ونص يطلع كثير، مليونين ونص تجيب عمارة، هذه كيف أطلع كل سنة قيمة عمارة كثيرة، نأجلها السنة القادمة إن شاء الله، وكل ما أجلها والفلوس بتزيد مقدار الزكاة بيزيد، والنفس تدعو إلى الشح، وصل المبلغ مليار، ومليار كم فيها 25 مليون، أعوذ بالله 25 مليون أوزعها على الفقراء والمساكين، فالنفس تدعو إلى الشح والإمساك. فهل مثل هذا يحكم بردته؟ الجواب لا، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، هو مقر بوجوبها لكنه يمنعها ماذا؟ طمعا، يمنعها بخلا، هذا لا يكفر، هو آثم إثم كبير، لكن لو أخرجها ومنع وجحد وجوبها كفر، حتى لو أخرجها لو دفعها وقال هي ليست واجبة لكن هذا عطف مني على الفقراء، نقول أنت أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر يجب عليك أن تتوب. وهكذا الذي يفطر في رمضان يقول والله الله يسامحني أنا والله ما أصبر عن الأكل والشرب، ماني مريض ولاني شيء لكن ما أصوم، وأسأل الله أن يغفر لي، نقول هذا لا يكفر، هذا آثم، فهمنا؟ ما أنكر وجوبها لكنه لا يصوم تكاسلا، لا يصوم تهاونا، فهذا لا يكفر. نعم والله أعلم، اقرأ. قال رحمه الله: باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السلام عليك. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. يعني من صرح من أهل الذمة بسب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده ووجب قتله. إذا صرح الذمي بسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، لكن إذا ما صرح أتى بلفظ يحتمل كذا وكذا لا ينتقض عهده ولا يقتل، كهذا اليهودي الذي قال: السلام عليكم. هذا يقوله حتى بعض العوام، في بعض العام ما يقول لك: السلام عليكم، هو لا يقصد السلام يعني الموت، يحذف اللام كذا اختصارا، وإلا هو يقصد السلام عليكم. فإذا لم يصرح بالسب لا يحل دمه، ولذلك ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي مع أنه دعا عليه بالهلاك. السلام عليكم يعني الموت عليكم، يعني الهلاك عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، يعني نحن نموت وأنت تموت، يعني نحن نموت وأنت تبقى في الدنيا، كل الناس يموتون. لكن من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما فقد ارتد، وإن كان ذميا انتقض عهده يقتل. فهمنا؟ نعم. قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليك، فقل عليك. قال: باب. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق أنه قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي نبيا، يعني يصنع كفعل ذاك النبي بيانا لحاله. نقول: فلان يحكي فلانا. يحكي فلانا يعني يقلده في مشية أو في طريقة. فلانا يحكي فلانا يعني يفعل كما فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال نبي ويحكي كيف فعل حين مسح الدم عن رجله، يعني فعل ذلك هو صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا ذاك النبي مسح الدم عن رجله. يحكي يعني يفعل كفعله من باب البيان والتوضيح. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من هذا النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه، قال: نبي من الأنبياء ضربه قومه فكان يمسح هكذا ويقول كذا وكذا، وإنما يقصد نفسه. إنما يقصد نفسه حين فعل به المشركون ذلك حين كان بمكة صلى الله عليه وسلم. لكن ما قال: أنا. قال: إن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فمسح الدم عن رجله هكذا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولم يسمي ذاك النبي، وإلا المقصود به هو، يقصد نفسه صلى الله عليه. نعم. قال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا. يراهم شرار خلق الله يعني الخوارج، يعني الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وكفروا الصحابة. وأول ما خرجت الخوارج في هذه الأمة خرجت في خلافة عثمان، في خلافة عثمان حين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعدوانا. ثم خرجوا في خلافة علي يوم صفين وكانوا في جيش علي. فلما صالح علي معاوية رضي الله عنهما كفروهما، حكموا بكفر علي رضي الله عنه. وبكفر معاوية وبكفر عمرو بن العاص، وكفروا كل من اشترك في الفتنة من الصحابة، الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، فكفروا طلحة والزبير وعائشة وعليا، وكفروا معاوية وكفروا عثمان يعني قبله، وما ارتضوا إلا أبا بكر وعمر. بعد أبي بكر وعمر عثمان وانت ماشي كلهم كفروهم، وقالوا لعلي كفرت لأنك فعلت عدة ذنوب، وعندهم الكبائر سبب للكفر، من ارتكب كبيرة كفر عند الخوارج. قالوا أنت ارتكبت عدة كبائر، ما هي؟ قالوا الكبيرة الأولى التي فعلتها أنك حكمت الرجال في دماء الناس، يعني حين قبل حكم الحكمين، حين قبل حكم الحكمين. الأمر الثاني قالوا محوت عن نفسك اسم أمير المؤمنين فكفرت، لأنه لما كتب العهد الصلح بين معاوية وعلي كتب علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية، فقال معاوية لا، لو كنت أميرا للمؤمنين ما قاتلتك، أنت من أنت أمير المؤمنين، أنت إنسان عادي مثلي مثلك، ما من أنت أمير للمؤمنين، لو كنت مقر أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك، لا تكتب أنك أمير المؤمنين، أنت من أنت أمير المؤمنين. فكتب هذا ما صالح عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. قالوا كيف تمحو عن نفسك اسم أمير المؤمنين، أنت كفرت بهذا لأنك عزلت نفسك عن الخلافة، إما أن تكون أمير المؤمنين ثم جحدت هذه الولاية كفرت لأنها ولاية عامة جحدتها، أو لست أمير المؤمنين وخدعتنا الفترة اللي راحت كلها حين تزعم أنك أمير المؤمنين، فأنت كافر على الوجهين، كذا كذا أنت كافر. والأمر الثاني، لما لم تسبي حين قاتلت؟ إذا كان قتالك جهاد في سبيل الله لما لم تسبي؟ أنت كفرت بهذا فكفروه. فلما كفروه قال لهم علي رضي الله عنه نحن لا نقاتلكم ولا نبدأكم بقتال حتى تنتهكوا حرمات الدين. فانعزلوا إلى المدائن. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عمه، فلما رأوه من بعيد قال كبيرهم لا تسمعوا له، هذا رجل لسن، ترى يقنعكم بقوة حجته، هذا رجل لسن وله حجة وبيان قد يخدعكم بكلامه. قالوا لا، نحن عقلاء نسمع كلامه وننظر ما عنده. فلما جاءهم ابن عباس كانوا 8000، عدد مهول 8000، قال ما تنقمون على أمير المؤمنين وعلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صهره على ابنته؟ قالوا ننقم عليه أمور ثلاثة. ما هي؟ قالوا أولا ما سبق، إنما ترك الأسارة ولا أجهز على المرضى على الجرحى وصلى على القتلى، كان يصلي على قتل الطرفين علي رضي الله عنه، على من هم معه أو من كان ضده. فإذا كان هذا جهاد في سبيل الله ليش ما سبق؟ قال لهم هذه واحدة. والثانية قالوا حكم الرجال في دماء المسلمين لما قبل التحكيم، قال لهم هذه ثانية. والثالثة، الثالثة قالوا كيف يمحو عن نفسه اسم أمير المؤمنين؟ قال لهم أما كونه محى اسمه من إمرة المؤمنين فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين قريش يوم الحديبية كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، والذي يكتب من؟ علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي. فقال سهيل بن عمرو والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، ما أقر أنك رسول الله، ليش تكتب هذا ما صار عليه محمد رسول الله، بل اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحو محمد رسول الله، أمحو محمد رسول الله. فقال لا والله يا رسول الله لا أمحاك أبدا، لا والله لا أمحاك أبدا، حلف. قال طيب حلفت، أرني الصحيفة أرى. قال أين محمد رسول الله، أين لفظة رسول الله؟ قال هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا فخر له صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه أتى بما عجز عنه البشر كلهم. فأخذ شيئا من رقه ومحى لفظة محمد رسول الله، وقال اكتب محمد بن عبد الله، وقال لعلي أنك ستقف موقفي هذا وتفعل ما فعلته. فقال أنت زعلانين من علي لأنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم محى عن نفسه اسم رسول الله، كتب علي هذا ما صار عليه محمد رسول الله فمحى لفظة رسول الله وقال اكتب هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله. قالوا طيب هذه واحدة، باقي الثنتين ما هما؟ قالوا كيف يحكم الرجال ولا يحكم شرع الله عز وجل، ما يحكم القرآن ويحكم الرجال لما قبل التحكيم في الصلح. فقال الله عز وجل يقول في سورة المائدة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال الله عز وجل أمر في أن يحكم في دم غزال أو أرنب أو حيوان أيا كان يصاد، أمر أن يحكم به عالمان، ما يحكم به عالم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أليس دماء المسلمين كفها وعصمتها أولى أن يحكم فيها رجلان عدلان؟ أيهما أثمن وأغلى، دم غزال يصطاد أو أرنب يصاد أو دم البشر؟ قالوا طيب هذه الثانية، بقي الثالثة، هل قتاله كان جهادا؟ فإذا كان جهادا لما لم يسب النساء؟ فقال تريدون أن تسبوا؟ قالوا نعم. قال ومن منكم يريد أن تكون عائشة في سهمه؟ إن قلتم نريدها في سهمنا كفرتم، لأنكم أردتم أن تسترقوا أم المؤمنين، كفرتم لأنكم أردتم أن تسترقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلتم أنها ليست أما للمؤمنين كفرتم لأنكم أنكرتم آية في القرآن، والقرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، يعني كذا تكفرون كذا تكفرون. من يريد عائشة تكون في سهمه رضي الله عنها يعني يوم الجمل؟ إن قلتم نريدها كفرتم لأنكم رضيتم أن تسبى أمهات المؤمنين، وإن قلتم لا هي ليست أم المؤمنين كفرتم أيضا. فرجع 4000 تابوا ورجعوا، وبقي 4000. فقال لهم علي لا نقاتلكم إلا إذا انتهكتم حرمات الله عز وجل، إذا انعزلتم نحن نعتزلكم ولا نؤذيكم. وما قاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام حين قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وبقروا عن بطن أم ولده، ذكرت لكم القصة سابقا تذكرون؟ نعم. فقاتلهم علي يوم النهروان، قاتلهم يوم النهروان في معركة النهروان التي قاتل علي فيها الخوارج، هذا الذي يذكره البخاري هنا. نعم أعد. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، يعني الخوارج. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة، يعني إذا كان في أمور الحرب والسياسة فربما أوري بشيء يعني من باب التورية لأن الحرب خدعة، لكن إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكذب عليه، لأن أخر من السماء يعني لأن أرمى من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. لاحظوا قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم أو قال سيخرج قوم في آخر الزمان، آخر الزمان يعني من عصره إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث في آخر الزمان، بعثت أنا والساعة كهاتين، فيدخل فيه عهد علي رضي الله عنه، عصر علي رضي الله عنه إلى زمننا هذا إلى ما شاء الله. والخوارج يخرجون في كل زمان حتى يكون آخرهم مع الدجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثاء الأسنان، وفي لفظ كما هنا قال حداث الأسنان، يعني صغار السن. وكل المشاكل هذه التي تأتي من تهور الشباب تجدهم صغار الأسنان، قال حدثاء الأسنان يعني صغار السن. سفهاء الأحلام، الأحلام يعني العقول، الأحلام يعني عقول، والشاب عقله ليس كعقل الرجل الكبير الناضج، كلما كبر الإنسان نضج عقله أكثر، وهذا نراه في أنفسنا. هل أنت يا ذا الأربعين كنت بهذا العقل حين كنت ابن عشرين؟ الجواب لا، فوق العشرين كان الواحد عنده حماس، عنده اندفاع، قراراته لا تكون محسوبة، ربما اتخذ قرارا ثم يندم عليه. لكن لما بلغ الأربعين والخمسين والستين تجد الحماس خف والتعقل أكثر، فإذا عرضت عليه مشكلة حتى في بيته مع أولاده تجده يتعقل فيها، صحيح؟ عكس ما كان عليه الحال في أول زواجه، أول ما تزوج إذا الحرمة حرقت الطعام ضارب معها وطردها عند أهلها، صحيح؟ إذا الأولاد أزعجوه في النوم قام وضارب مع المرأة لأنه شاب صغير. لكن لما كبر وصار جدا تلاقي الأحفاد مالين البيت زي حكايتي، وتلقى هذا يصيح وهذا، والرجل يتحمل، لأن تتغير الأمور كلما كبر الإنسان في السن. فمشاكلنا ممن؟ من الشباب، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ما في عقول، فتجدهم يتهورون. ولذلك هذه صفة الخوارج. قال سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. إذا تكلم الواحد أحسن من هذا الكلام ما تجد، قال الله وقال رسوله وهذا حلال وهذا حرام، وتهور يا أخي يقول لك هذا في القرآن وهذا في السنة. يا أخي أنت فهمت النص على غير وجهه، أنت فهمت النصوص على غير وجوهها، وحملت آيات نزلت على الكفار فحملتها على المسلمين، آيات نزلت على الكفار فحملتها على المسلمين، وكفرت خلق الله عز وجل وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض. وهذا الذي يحدث حتى في زماننا هذا من الخوارج، لو نظرت إلى حالهم عامتهم هذا وصفهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا عقل عندهم لا علم عندهم، وإذا تكلموا تكلموا بخير ما يقال من كلام لكنه على جهل بلا علم، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني الإيمان كله في الكلام بس، لكن كأفعال ما فيها، حتى ولو كانوا يقومون ويصلون. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قال لأصحابه يحقر أحدكم، ما هو إحنا هم الصحابة، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني الصحابة كانوا إذا رأوا هؤلاء الخوارج قبل أن يخرجوا يرونهم في غاية من العبادة. ولذلك هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قبل أن يخرجوا عليه لما كانوا في جيش علي ماذا كانوا يسمون؟ يسمون القراء، طول الليل يصلون، كان لهم أزيز كأزيز المرجل في تلاوة القرآن، كان لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، يصومون يصلون لكن الإيمان لا يتجاوز الحناجر. يحقر أحدكم، يقول للصحابة، صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية يعني الصيد الذي يصاد، من شدة الرمية يدخل السهم ويخرج كأنه ما دخل من شدة السرعة، تأخذ السهم تنظر إلى نصله فلا ترى شيئا، النصل يعني الحديد التي تكون في آخر السهم ليس فيها أثر الدم ولا الفرث ولا أثر الجرح، تنظر إلى النصل يعني نفس العصا الطويلة لا تجد عليها أثر لا بلل ولا دم، تنظر إلى الريش الذي يكون في آخر السهم ما فيه أثر فتظن أنه أخطأ من شدة السرعة، دخل وخرج سريعا، وهكذا هؤلاء يدخلون إلى الإيمان ويخرجون سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن لقيتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وهنا يقول يمرقون من الإسلام، أو قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ولذلك كان علي يبشر من كان معه في قتال الخوارج ويذكر أن أجرهم أعظم من قتال أهل الكفر هؤلاء الخوارج. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية. الحرورية هم الخوارج، نسبوا إلى هذا اللقب لأنهم سكنوا قرية تسمى حروراء، سكنوا قرية بقرب الكوفة تسمى حروراء، فقيل لهم الحرورية. ولذلك لما قالت تلك المرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني أخارجية أنت، لأن الخوارج يلزمون الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلوات الفائتة مسكينة، إذا حاضت 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، 10 في 5 50 صلاة تقضيها، والمسكينة إذا نفست 40 يوم، 40 في 5 هذه كم تطلع؟ نعم الحساب عليكم، تعيد مسكين الصلوات هذه كلها. فيأمرون المرأة تقضي إذا حاضت أو نفست تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فهذه المرأة سألت عائشة لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني خارجية أنت، قالت لا إنما أسأل، قالت كنا نؤمر، كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصلاة الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، إذن الدين قائم على الاتباع المحض لا على الابتداع. نعم. وهنا يقول فسأله عن الحرورية، سأل من؟ سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فماذا قال؟ قال فسأله عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحرورية؟ قال لا أدري ما الحرورية، يعني ما علينا بالألقاب، لنا بالأفعال بالصفات. قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها الدم من الدم شيء. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب نعم اقرأ. قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكر الحرورية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمين. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.